فكفّر

من بحيرة ولا سائبة ولا مصيدة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى